الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين بشيرا نذيرا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث للخلق سراجا منيرا. أما بعد، فهذه مقدمات بين يدي تدريس تفسير الإيجي، سائلا المولى يجعلها خالصة لوجهه معينة على فهم الكتاب. المقدمة الأولى وفيها التعريف بالمصنف، وفيها ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، ومحمد ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله الحسيني الإيجي الشافعي، ونسبته الإيجي إلى بلدة إيج، وبلدة إيج بنواحي شيراز في بلاد فارس، وهي تقع الآن في دولة إيران. والمقصد الثاني مولده، ولد في جمادى الأولى في 18 سنة 32 بمدينة إيج. والمقصد الثالث شيوخه، له رحمه الله شيوخ كثر، ومن أبرزهم والده عبد الرحمن، فقد درس عليه في الفقه والعربية والصرف وغيرها، ومنهم ابن عمه عيسى بن محمد ودرس عليه في المعاني والبيان. والمقصد الرابع تلاميذه، تلقى العلم عنه جلة من التلاميذ، منهم حسين بن محمد، حسين بن أحمد ابن محمد المكي الشافعي، ومنهم محمد بن أحمد اللاري. والمقصد الخامس ثناء العلماء عليه، قال السخوي رحمه الله: قطن مكة أكثر من 10 سنين على طريقة جميلة، إقراء وتصنيفا وتقللا من الخوض فيما لا يفيد، وانتفع به جماعة وعمل تفسيرا في مجلد ضخم. وقال عنه أيضا السخاوي: ونعم الرجل. والمقصد السادس وفاته، اختلف في تاريخ وفاته، فقيل توفي في سنة 894 هجرية، وقيل في سنة 905 هجرية، وقيل في سنة 906 هجرية، رحمه الله رحمة واسعة. والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وفيها 4 مقاصد. المقصد الأول سبب تأليف الإيجي لتفسيره جامع البيان. قال المصنف رحمه الله في مقدمته: لما أرأيت همم أبناء العصر قاصرة، ومساعيهم وإن جدوا في الطلب فاترة، قنعوا عن الحقيقة بالمجاز، ومالوا عن التطويل إلى الإيجاز، وما رأيت في التفسير مختصرا يغني، وكتابا يقرب ويدني، أردت أن أتعرض لهذا مع قلة البضاعة وقصور الباع خصوصا في تلك الصناعة. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصد الثاني القراءة التي اعتمد عليها الإيجي في تفسيره. القراءة التي اعتمدها المفسر رحمه الله في تفسيره هي قراءة الإمام عاصم من رواية حفص، وقد ينبه على القراءات الأخرى، وهذا نادر وهو في بضعة مواضع. والمقصد الثالث اسم هذا الكتاب، اسم هذا التفسير جامع البيان في تفسير القرآن، كما نص عليه المصنف رحمه الله في مقدمته. والمقصد الرابع في بيان منهج الإيجي في تفسيره. يتلخص منهج المصنف رحمه الله في تفسيره في المعالم الآتية: المعلم الأول تركه الإحالة في تفسيره، وفسر كل آية في موضعها من السورة. والمعلم الثاني تفسيره القرآن كاملا، كلمة كلمة وآية آية، كما فعل الطبري والقرطبي وابن سعدي، ولم يتجاوز بعض الآيات ويترك تفسيرها، أو يفسر بعض الآية ويترك بقيتها، كما صنع الواحدي في تفسيره الوجيز، وكذا ابن جزي في تفسيره. والمعلم الثالث تفسيره القرآن بالقرآن، وهذا في مواضع قليلة. والمعلم الرابع قلة ذكره للقراءات القرآنية الأخرى، فلم يتقصد ذكر القراءات كما فعل السيوطي رحمه الله في تفسيره الجلالين، في تفسير الجلالين السيوطي، ومن شاركه في تفسيره، وكذا كما فعل ابن جزي، فإنه اختار مواضع تؤثر في المعنى وأوردها، وإنما المصنف رحمه الله ذكر مواضع قليلة جدا أورد فيها القراءات. والمعلم الخامس اختصاره لأسباب النزول عند ذكرها، كقوله نزلت في كذا وكذا دون إراده للقصة كاملة. والمعلم السادس رده على المعتزلة في تفسيره بأوجز عبارة. والمعلم السابع إهماله ذكر عدد الآيات، عدد آيات السورة في مطلعها، وإنما يذكر اسم السورة ويشرع في تفسيرها. والمعلم الثامن اكتفاؤه بذكر اسم واحد للسورة. والمعلم التاسع تفسيره القرآن بالسنة مع اعتماده في التصحيح والتضعيف على الحافظ ابن كثير. قال الإيجي رحمه الله في مقدمته: فاعتمد على نقل الشيخ الناقد في علم الرواية عماد الدين ابن كثير، ولو وجدت مخالفة بين تفسيره وتفسير محيي السنة الإمام البغوي تتبعت كتب القوم الذين لهم يد في التصحيح، ثم بعد الاطلاع كتبت ما رجحوا. والمعلم العاشر قد يذكر الأقوال في معنى الآية أو الكلمة، لكن مع الإيجاز الشديد في إيرادها، وقد يرجح بين هذه الأقوال، وغالبا يريدها بلا ترجيح. والمعلم الحادي عشر تركه ذكر الخلاف الفقهي. والمعلم الثاني عشر ذكره لبعض الإسرائيليات وليس من المكثرين منها. والمعلم الثالث عشر لم يذكر من أوجه الإعراب إلا الأظهر. قال رحمه الله: وأما وجه الإعراب فما اخترت إلا الأظهر، والذي ذكرت فيه وجهين أو وجوها فلنكتة لا تخفى على المتأدب. والمعلم الرابع عشر استعماله لبعض الرموز، وهي أو وتعني أن ما بعدها منقول عن السلف، وقيل وتعني أن ما بعدها من كلام المتأخرين الذي ليس عليه دليل، كما بين هذا المصنف رحمه الله في مقدمته. والمعلم الخامس عشر جريانه على مذهب المؤولة في صفات الرب جل وعلا، كما جرى عليه جماعة من المفسرين، منهم ابن عطية والقرطبي والواحدي والنسفي والسيوطي وغيرهم. ومما ينبه عليه أن الإيجي رحمه الله من أقلهم تأويلا للصفات مقارنة بتفسير الجلالين وتفسير الواحد الوجيز ومن حذى حذوهما. وهذا المذهب، أعني مذهب التأويل، مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، وهو وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته كما جاء في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الذهبي رحمه الله: ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة، وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقة لا مثل لها، وكذلك صفاته تعالى،

وفي السنة النبوية شرحه وبيانه، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم، والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين، والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. فشمر يا طالب العلم عن ساعد الجد، واعلم شرف ما وقدر ما تطلب، وعليك بالفرح بكتاب الله، فإنه أول مفاتيح تفسيره كما ذكره الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والحمد لله أولا وآخرا. ويفتح المجال الآن للأسئلة، إذا كان أحد عنده سؤال يتعلق بالتفسير أو بالبرنامج أو بتفسير الإيجي فيتفضل برفع يده. نعم الأخ حمزة. أما الأخوات فيرسلنا الأسئلة وستقرأ بإذن الله. الأخ حمزة والأخ فاضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، تفسير الإيجي في أي مرتبة يكون؟ أحسنت، هذا سؤال مهم. التفسير الإيجي هو بمنزلة تفسير الجلالين والوجيز ودون ابن سعدي، هو في المرحلة التأصيلية، وهذه فرصة لمن فاته حضور أوائل كتب التفسير فيحضر هذا التفسير ويستفيد منه فائدة عظيمة، لكنه مع هذا لا يستفيد منه المنتهي، فهذا التفسير نافع جدا. لذلك المصنف رحمه الله في مقدمته بين هذا المعنى، وقال رحمه الله في مقدمة هذا التفسير: فللمبتدئ حظ كثير من هذا التفسير وللعالم حظوظ. والحقيقة أن هذا التفسير حقيقة من نفائس التفاسير، إذا رأيته من جانب فهو للمبتدئ، يصلح المبتدئ، وإذا رأيته من جانب آخر فيه دقائق وفيه تحقيق، وكان بعض العلماء يوصي به كالشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله. والذي يؤخذ على المصنف رحمه الله هو في مقدمته فقط، بالغ في بعض العبارات في النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بيانها، وأما ما عدا ذلك التفسير من أفضل التفاسير وهو من أقلهم تأويلا. فهذا التفسير خلاصة الجواب هو في يصلح للمبتدئ، لكن كما قال للعالم منه للمبتدئ منه حظ وللعالم منه حظوظ كثيرة. طيب تفضل فاضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله فيكم، لمسنا منكم في البرامج السابقة أن لكل تفسير كان ميزة وركزتم على شيء فيه، مثلا في تفسير الواحد ركزتم على إجماعات المفسرين، وفي تفسير الجلالين ذكرتم لنا القراءات، وفي تفسير النسخ ذكرتم لنا مهم الاختلاف، وفي تفسير ابن جزي ذكرتم لنا توجيه الأقوال التفسيرية وغيرها، فما هي الميزة الموجودة في هذا التفسير ولا توجد في التفاسير في البرامج التي سبقت هذا؟ جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. هو هذا التفسير قد يكون التركيز على جانب تصريف القرآن، والمقصود بتصريف القرآن لماذا جاءت هذه الآية، مثل قول تعالى: قل آمنا بالله، لماذا جاء في موضع علينا وفي موضع إلينا، ولماذا جاءت هذه الآية في هذه السورة بالفاء وفي السورة الأخرى بالواو ونحو ذلك، هذا سيتم التركيز عليه. ولذلك المصنف رحمه الله كما سبق البيان في منهجه أنه يركز على شيء من هذا، ولذلك كان سيكون الاعتناء بهذا الجانب في هذا التفسير مع الاعتناء بالجوانب الأخرى. فالتفاسير لما يدرس الطالب التفاسير يجد هناك قدر مشترك بين التفاسير، قد يقال أن النسبة 60%، معاني متكررة بنسبتها 60% في تفسير الجلالين وفي الوجيز وفي بن سعدي والنسفي والبغوي، تبقى 40% كل مصنف رحمه الله يصيغ هذه بطريقته أو قد يأتي المعلق ويضيف. فهذا الجانب الذي سيعتنى به في هذا التفسير بعون الله هو تصريف القرآن. نعم الأخ فاروق. وبعده الأخ محمد عقيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. سؤالي الله يحفظكم في مسألة المؤلف رحمه الله، هل خالف أهل السنة في أبواب أخرى من أبواب العقيدة غير باب الأسماء والصفات؟ أحسن الله عليكم. وأيضا أحسن الله عليكم مسألة أن التفسير موجه أيضا لعامة المسلمين، فما نصيحتكم لمن يقول يعني لا يصلح للعامة؟ وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. المصنف رحمه الله كما سبق يعني عنده التأويل وهو من أقلهم تأويلا. الجانب الثاني في مقدمته فقط بالغ في ذكر ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم بعبارات لا تليق، يعني بالغ في جناب النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة أشياء قد لا تكون إلا لرب العالمين. ولذلك الغزنوي في تعليقه شدد عليه جدا، وبعض من طبع الكتاب حذف كلام الإيجي وكلام الغزنوي معه، لكن هذا ما يحسن، يذكر الكلام ويعلق عليه. فهو رحمه الله قد أخطأ في هذه المسألة، فعندنا هذا الخطأ الذي في المقدمة والتأويل، هذا الذي يظهر، وقد أنه عنده التأويل فقط. قد رد على المعتزلة رحمه الله، ذكر هذا نص عليه أنه يرد على المعتزلة، فعنده التأويل وعنده الخطأ الذي وقع فيه في مقدمته. الجانب الآخر، نحن لما يقال هذا للمبتدئين لا يقصد عموم المسلمين، إنما المبتدئون من طلبة العلم فقط يقصد به طلبة العلم، أما عوام المسلمين لا يدخلون في هذه المسائل، مسائل التأويل ونحو ذلك، وعقولهم لا تسع لهذا. وإذا أراد طالب العلم أن يقرأ مثل هذا التفسير، فإذا جاء إلى عبارات فيها تأويل فإنه يتجاوز هذه العبارات أو يقرأها على لكن لا يقول قال فلان، وإنما يقرأ هذا التفسير، وإذا جاء إلى هذه العبارة يذكر فيها التأويل الحسن، مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم، مثلا يأتي المفسر يؤول الرحمن الرحيم يقول إرادة الخير أو إرادة كذا، لا يحسن أن يقرأ هذا العوام، لكن يقول الرحمن له صفة الرحمة التي تليق بجلاله الرحيم، يذكر ما يذكره أهل السنة والجماعة أو يتجاوز هذه العبارة. فالمقصود عندما يقال للمبتدئين أي من طلبة العلم لا عوام المسلمين، أما عوام المسلمين فمن أنفع التفاسير لهم تفسير مجمع الملك فهد التفسير الميسر، ومن التفاسير النافعة تفسير ابن سعدي رحمه الله. نعم الأخ الذي يليه الهندي. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا، الله يبارك فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أثابكم الله شيخنا وبارك فيكم لهذه المقدمة الرائعة حقيقة. شيخنا أتمنى أن أتابع البرنامج، لكن الأوقات صعبة نوعا ما، لأننا بانتهاء صلاة التراويح ثم الوصول إلى البيت قد يفوتني تقريبا نصف ساعة. فهل الدرس موجود على يوتيوب وهل يمكن الاستدراك؟ وثانيا شيخنا الله يبارك فيكم شيخنا، ما رأيكم بتعليقات العلامة الغزنوي على هذا التفسير؟ وأثابكم الله وبارك فيكم. نعم أحسنت. السؤال الأول هذا سؤال مهم قد يقع عند بعض الطلبة، بعض الطلبة يفوته أول نصف ساعة أو ثلث ساعة ونحو ذلك، أو العكس الآخر لموافقة وقت الصلاة. طبعا نحن اخترنا هذا الوقت لمناسبته للأغلب، وإن كان متأخر عندنا في المملكة في كثير من المناطق هذا الوقت متأخر، بعض الأخوة يطلب أن يقدم الدرس إلى العاشرة، لكن تم اختيار هذا الوقت مراعاة لكثير من الدول، لكن لا نستطيع أن نختار وقت مناسب للجميع، هذا يستحيل. هذا جانب، فمن يكون عنده مثل هذا العارض فعليه أن يحضر الدرس، احضر الدرس المباشر لا تفرط. بعض الطلبة يقول بما أنه قد فات نصف ساعة أترك الدرس أستمعه ولا يستمع إلى شيء. فالواحد منا أيها الإخوة ضعيف بنفسه قوي بربه ثم بإخوانه، فأنت احضر هذا الدرس، لكن أول ما تحضر تجد الوقت، يعني التسجيل كم مضى أو الساعة كم، نحن بدأنا 11 الآن التسجيل كم يكون، تجد مثلا وصلت أنت 11:30 إذن فاتك نصف ساعة، استمع من هذا القدر، احضر من هذا القدر ثم تستدرك ما فات، أو العكس قد يكون هذا في آخر الدرس أو قد يكون في منتصف الدرس. بعض الأخوة يقول عندي أبدأ 1:30 ثم تأتي الصلاة ثم نتوقف ثم نعود، قد تأتي صلاة العصر، في بعض الأخوة يوافق الدرس عندهم صلاة العصر، فتذهب إلى الصلاة وتعود، لكن تسجل متى ذهبت ومتى رجعت، ثم إذا رجعت إلى التسجيل تسمع هذا القدر الفائت. والمقصود أيها الأخوة هي دراسة الكتاب كامل، أي لا يأتي اليوم بإذن الله اليوم 19 إلا وقد درست هذا الكتاب كاملا، هذا المقصود. وغالبا الذي يؤجل أنه لا يستمع، هذا جانب. السؤال الثاني ما هو؟ سؤالك الآخر يا محمد. أثابكم الله شيخنا، فقط عن رأيكم في تعليقات الإعلام الغزنوي على هذا التفسير. أثابكم الله شيخنا. نعم، الغزنوي تعليقاته جيدة ونافعة جدا، وهو من أفضل الحواشي على هذا التفسير، لكنها فيها طول، فيها طول، وقد لا يحتاج المرء إلا بعض هذه التعليقات، لكن هو من أفضل الحواشي، لذلك جل طبعات هذا التفسير مع حاشية الغزنوي. لكن كما تعلمون أن الحواشي هي على قدر الحاجة، فيؤخذ منها ما يحتاج إليه في فهم الكتاب، وإلا لو أراد المرء أن يتكلم على التفسير وأراد أن يأتي بحواشي وينقل كل ما ذكره المفسر هذا أمر لا ينتهي، لكن المقصود بالحاشية هي فك إشكال أو تبين معنى أو تكميل معنى أو نسبة قول، ولا شك أنها حاشية نفيسة. طيب، الأخ فادي ثم إليه الأخ حمزة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، حالكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخنا، بارك الله فيك. كيفية الاستفادة والتحضير الجيد لهذا التفسير مع تقييد الفوائد، كيف الآلية؟ بارك الله فيك. أما التحضير، الأصل على الخطة أيها الأخوة لختم الكتاب في هذا الوقت المعلن عنه أن يقرأ قرابة 1.5 يوميا، فمن تيسر له تحضير هذا القدر قراءته قبل الدرس فهذا نافع جدا، لكن إذا ضاق الوقت فأنت تمر على الآيات مرور سريعا، قراءة الآيات وما يشكل عليك من الآيات تقرأ معناه، فيحصل التحضير ولو لبعض الآيات التي تشكل، ثم تحضر الدرس، هذا لا بد منه، درس كاملا، وإن فاتك شيء لأي سبب من الأسباب تستدركه من التسجيل مباشرة. أثناء الدرس لا بد من التركيز التام، تسجيل الفوائد، كل طالب له طريقة في تسجيل الفوائد، أهم الفوائد. فمثلا إذا جاء عندك إشكال لم يتضح والمعلق لم يبين هذا الإشكال، تضع مثلا حرف شين أو إشكال، هذا لابد من بحثه. إذا جاءت عندك فائدة نفيسة فقهية، مثلا تسجل فقهية، فائدة فقهية ونحو ذلك. قد لا يتيسر لك في أثناء الدرس نقل هذه الفائدة إلى غلاف الكتاب أو أول الكتاب، لكن تبرز هذه الفوائد، تبرز أهم المسائل، أهم الفوائد، الإشكالات، هذه تكون يكون إبرازها بعد في أثناء الدرس. وكذلك التعليقات تكون على الكتاب لأنها تكون بقدر الحاجة وما يحتاج إليه الكتاب، لا بد من التركيز عليها. فإذا حضرت الدرس كاملا وأبرزت ما يحتاج إلى إبراز وسجلت الفوائد، بعد ذلك تراجع أهم الفوائد. ولا يعني المراجعة قراءة كل ما قرئ، لأن هذا لا يتيسر، فهذا من المبالغة. لو كان الدرس أسبوعي نعم يقال الأكمل أن تقرأ هذا الجزء والنصف كاملا ثم تحضر ثم تراجعه كاملا، لكن بما أن الدرس يومي والقدر كبير هذا لا يتيسر. فأنت عند التحضير تمر على الآيات دون التفسير وتتأمل الآيات، حاول تتفهم الآيات، وما أشكل تقرأ تفسيره وتحضر الدرس كاملا وتبرز الفوائد. قد يكون إشكال، قد يكون فائدة فقهية، قد تكون فائدة حديثية، قد تكون جواب عن إشكال، قد يكون جمع بين آيتين، لابد تبرز هذه الفوائد كل على حدة. ثم بعد انتهاء الدرس تخصص ساعة أو ساعة ونصف أو نصف ساعة لمراجعة أهم المسائل، وهكذا حتى يختم الكتاب. فإذا انتهى رمضان مراجعة هذا الكتاب لها مقام آخر وطريقة أخرى. طيب الأخ حمزة. أحسن الله إليكم شيخنا، ما الأفضل في رمضان، الإكثار من التلاوة أم الانشغال بتدبر وتفهم الآيات والمعاني؟ بارك الله فيكم. الأفضل الجمع بينهما، لكن العلماء نصوا على أن كثرة الختمات في رمضان مقصودة، لذلك كان الشافعي رحمه الله يختم 60 ختمة. النسائي قال أردت الاقتداء بالشافعي فقصرت بي همتي فلم أختم إلا 59 ختمة. الإمام أحمد قيل عنه أن يختم 30، وهكذا. فكثرة الختم في رمضان خاصة مقصودة، فأما في غير رمضان فعند المقارنة بين كثرة الختمات والتدبر والفهم يقدم جانب الفهم، ولا تعارض بينهما عند التدقيق، لا تعارض بينهما. فالمرء عليه أن يقرأ وعليه أن يستجمع الذهن أثناء القراءة. ثم أن هذه المسألة نسبية، بعض الناس يقول أنا لا أستحضر وأركز وأجمع بين الآيات وبين النظائر إلا عند السرد القرآن، فهذا يكون المقام في حقه السرد. وبعض الناس العكس يقول لا، إذا قرأت بسرعة لا كاد أستوعب الآيات وإنما أتي بها حفظا، فينظر المرء حسب حاله. لكن على كل حال بغض النظر عن الأحوال الخاصة في رمضان الأفضل هو كثرة ختم القرآن. طيب الأخ محمد هلال، وبعد يا أبا المنذر إذا كان في أسئلة للطالبات أو أسئلة مرسلة تقرأ. أحسن الله إليك شيخنا، وددت فقط لو تقترحون شيئا من المشاريع العلمية التي يعتنى بالكتاب فيها من خلال مجلس الدرس كجمع القواعد الكلية المذكورة فيه أو شيء من ذلك مما ترونه نافعا في هذا الكتاب. نعم أحسنت، يعني مما حقيقة يبرز في هذا الكتاب مما اعتنى به في هذا الكتاب الإجابة عن الإشكالات، وقد نص عنه عليه رحمه الله. وكذلك في هذا الكتاب سيتم الاعتناء بجانب تصريف القرآن، هذا يجمع. وعند المجلس الأول قد يتضح لكل طالب ما لا يتضح لغيره، فإذا قرأنا الجزء ونصف الأولى سيتبين لك. قد بعض الطلبة يقول عن نفسي أنه بحاجة إلى أسباب النزول المختصرة كما يريدها المصنف فيعتني بها، وبعضهم يقول لا بحاجة إلى بيان المعنى على وجه الإيجاز، وهذا قد أحسن فيه المصنف رحمه الله، فإنك قد تنظر في بعض التفاسير ولما تنظر في هذا التفسير تجد المصنف رحمه الله قد بيّن المعنى بعبارة وجيزة لكن بيانا ظاهرا، فلا بد أن يعتني الطالب بجمع الفوائد. وإياكم ثم التسويف وأن تقول سأعود إلى التفسير مرة أخرى وسأعود إلى سماع الدرس إياكم وهذه الطريقة، فعليك أن تجمع الذهن، تكتب الفوائد، ثم تصنف هذه الفوائد. وكما يقول العلماء، وأنت تحضر هذا الدرس ضع في نفسك أنك هذه القراءة الأولى والأخيرة، واستجمع الذهن، فإن تيسر لك قراءة مرة أخرى للدرس الحمد لله هذا خير على خير، وإن لم يتيسر فتكون قد جمعت همتك على الكتاب واستخرجت كل ما فيه من نفائس وفوائد. في أسئلة يا أبا المنذر؟ نعم أحسن الله عليكم، توجد أسئلة. نعم تفضل. سؤال، هل يغني عن تفسير ابن جزي وتفسير البغوي؟ يغني يعني لا، أما البغوي ليس مقامه في هذه المقارنة، البغوي هذا شيء آخر، هذا شيء نافع. البغوي يقارن بابن كثير وهذا ما كان في هذا السياق، لكن لما نأتي إلى جامع البيان فإذا أردنا أن نقارنه بالجلالين وابن جزي والوجيز فكل واحد منهم اعتنى بجانب، يعني لا مسألة يغني هذه لا يحسن لطالب العلم أن يأتي بها. نأتي إلى الجلالين، الجلالين اعتنى ببيان القراءات مع الإيجاز، واعتنى ببيان معاني الكلمات أي المفردات كلمة كلمة، لكن لما نأتي إلى تفسير الإيجي القراءات لم يذكر إلا بضعة مواضع، يمكن 10 مواضع أو أقل أو 9 مواضع. وبعض الإخوة الذين حضروا الجلالين يقول لم نجرؤ على القراءات وكنا نهاب هذا العلم والمعاني المترتبة فيه إلا بعد دراسة تفسير الجلالين. فهذا الجانب الذي في الجلالين ليس موجود في جامع البيان ولا في الوجيز ولا في ابن جزي. نأتي إلى جانب آخر في الوجيز، اعتنى في الوجيز بذكر أسباب النزول، وذكر أسباب لم يذكرها حتى في كتابه الذي صنفه في هذا التخصص اختصاصا في أسباب النزول. المرجع عند أهل العلم وعند أهل التفسير في أسباب النزول هو أسباب النزول الواحدي، والواحدي رحمه الله قد ذكر أسباب النزول في تفسيره الوجيز، زاد أشياء لم يذكرها في كتابه أسباب النزول. وإذا أردنا أن نقارن أسباب النزول التي ذكرها الواحدي، الجلالين لم يذكر إلا اليسير من أسباب النزول، وكذا جامع البيان وكذا ابن جزي، هذا جانب. هل نستطيع أن نقول يغني في الوجيز؟ اعتنى ببيان المبهمات وتم تكميل ما فات رحمه الله. نأتي إلى ابن جزي، ابن جزي رحمه الله اعتنى بجوانب أخرى، ابن جزي اعتنى بذكر الأقوال في المسائل وجمع الأقوال على جمع حسن، لم يفسر كل القرآن بل كان ينتقي، وكذا الوجيز لم يفسر كل القرآن وترك قرابة 700 آية لم يفسرها، الجلالين فسر كل القرآن، جامع البيان فسر كل القرآن. فهنا جوانب مختلفة، لا يغني كتاب عن كتاب، لكن أين نضع هذا الكتاب؟ هذا الكتاب يوضع في مرحلة الابتداء، هو يصلح للمبتدئ، ومع ذلك ففيه من العلم الشيء الكثير كما قال المصنف، ففيه للمبتدئ حظ وللعالم حظوظ كثيرة. أما تفسير البغوي هذا تفسير عظيم القدر حقيقة، ويصلح أن يكون مرجعا لطالب العلم، لأنه أخذ من التفسير ما يحتاج إليه طالب العلم، وهو بمنزلة تفسير ابن كثير، يعني من ناحية الحجم والطريقة، أخذ من الأقوال ما يحتاج إليه في التفسير، ومن الإعراب ما يحتاج إليه في التفسير، ومن الأحاديث ما يحتاج إليه في التفسير، ومن المسائل الفقهية ما يحتاج إليه في التفسير. لكن لما تذهب إلى تنظر في تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر كثير من الأحاديث، حتى قالوا عنه إنه أفرغ المسند، مسند الإمام أحمد في تفسيره، وهو تفسير عظيم القدر، لكنه يكثر. كذا الطبري، القرطبي رحمه الله فرع المسائل تفريعا يذكر مسائل كثيرة، حتى ربما أوصل بعض الآيات ذكر فيها 50 مسألة. أما في لما تريد أن تعرف قدر تفسير البغوي، انظر إلى تفسير آية كقوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها. هذه الآية أكاد أخفيها إيش معناها؟ انظر في تفسير هذه الآية في البغوي وفي ابن كثير والطبري والقرطبي لتعرف نفاسة هذا التفسير، فإنه ذكر الأقوال والقراءات الواردة والشاذة التي تبين هذا، وبين المعنى في قرابة 4 أسطر. لكن انظر لهذا المعنى، انظر إلى التفاسير الأخرى لا تكاد تجد مزيد، لكن ربما تجد بعض المفسرين أورد كثير من الأحاديث، أورد كثير من المسائل. فالبغوي رحمه الله هو مرحلة متقدمة بعد مرحلة الابتداء، فلا يقارن بتفسير جامع البيان. نعم فضل أبو المدر. أحسن الله إليكم. أقول في السؤال، هل ما ذكرتم شيخنا بالنسبة للأشاعرة من العلماء، هل يقال في المتأخرين مثلهم، أو أن أشاعرة هذا الزمان يختلفون عن العلماء الأشاعرة السابقين؟ الله أعلم. لا، على حسب، هو إذا سار على هذا الأشعري، إذا سار على ما سار عليه العلماء، عنده تأويل صفات فقط، وعنده بسبب البيئة التي نشأ فيها، وعنده خير كثير وعلم غزير كابن حجر رحمه الله والقرطبي رحمه الله. وعلى كل حال سبق في بيان في مجلس أن كل أهل المفسرين حصل عندهم تأويل إلا 5 مفسرين، سبق ذكر هذا، منهم ابن كثير وابن جرير و البغوي، وإن كان حصل عنده في مواضع جاءت إليه من التفسير الذي اختصره، والشنقيطي وابن سعدي، 5 فقط ليس عندهم تأويل صفات، والبقية طبعا بغض النظر عن تفاسير المتأخرة جدا المعاصرة، المقصود من ابن سعدي رحمه الله وما قبله. كل المفسرين، ابن جزي عنده تأويل، ابن الجوزي عنده تأويل، القرطبي عنده تأويل، وعلى ذلك يقاس. المقصود بالتفاسير التي فيها الرأي وفيها، وليس المقصود مثلا تفسير ابن أبي حاتم، لأن هذا تفسير بالآثار، المقصود التفاسير التي فيها رأي وفيها أثر، لم يسلم من التأويل لهذه التفاسير 5. فينظر إلى هذا الذي عنده تأويل على حسب ما عنده من عقيدة، إن كان مجرد تأويل لبعض الآيات كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله وهو عالم وجليل استفاد منه ويجتنب هذا الخطأ. نعم صلى الله عليكم. يقول في السؤال، هل يحسن الإسراع في تلاوة القرآن حتى نكثر من الختمات؟ يحسن الحذر، لا يسمى إسراع، يسمى حذر، الذي جاء القراءة بالحذر التي جاءت، وليس الإسراع المخل. الإسراع إذا أدى إلى ذهاب الحروف أو ارتكاب ما لا يجوز لغة فإن هذا لا يجوز، مثل أن يأتي القارئ الذي يريد يسرع في القراءة ويقصر المد المتصل، يقول والسماء بنينا هكذا، هذا لا يجوز، لأن ابن الجزري رحمه الله يقول تتبعت قصر المتصل فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، لا يجوز. لكن يقصر المتصل 3 حركات، لأن هذا قرأ به ابن كثير وبعض القراء، يقول والسماء بنينا جائز. لكن إذا أتى إلى المنفصل يقصر المنفصل يقول يا أيها الذين آمنوا، هذا جائز. فيسرع بما لا يؤدي إلى خلل في قواعد القراءة وبما لا يؤدي إلى ذهاب بعض الحروف، إذا أسرع وكانت القراءة بينة أو الأصح أن يسمى حذرا، يحذر بالقراءة، فلا بأس من ذلك. أما كما يفعل بعض الناس وبعض الأئمة لا يكاد تفهم الآيات، يأكل بعض الحروف، يأكل بعض الكلمات، زعما منه أنه يريد أن يختم القرآن بجماعته، أن هذا أمر لا يجوز. نعم تفضل أبو المدر. أحسن الله إليكم. يقول السائل، أنا مبتدئ في الطلب ولم أدرس كتابا في الأسماء والصفات، ولكن أعرف منهج أهل السنة والجماعة، فهل أستطيع أن أحضر الدروس؟ هي نعم تحضر، هذا المفسر من أقلهم تأويلا أول صفات وسيأتي التنبيه عليها، سيأتي التنبيه عليها. وأما دراسة الأسماء والصفات فعليك بدراسة العقيدة الواسطية، عليك بدراسة العقيدة الواسطية فإنها من أنفع. وبعدها كتاب الأسماء الذي ألف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الأسماء والصفات. نعم. صلى الله عليكم. تقول السائلة: كيف نستفيد من تدوين الفوائد؟ هل ندون على الكتاب أم على دفتر خارج كتاب التفسير؟ لا، على دفتر هذه احذر منها حقيقة. الكتاب يقول العلماء لا يشرق حتى يظلم، أي لا يشرق وتكون فيه إشراق وفائدة حتى تكتب عليه الفوائد. أما أنك تدون خارج هذه الدفاتر تضيع. لكن كان السؤال: هل نستطيع أن ندون الفوائد ونستخرجها في بداية الكتاب أي في طرة الكتاب؟ هذا قد لا يتيسر أثناء الدرس، لأنك لو انشغلت بهذا قد يفوتك بعض المعاني. لكن دون الفائدة في محلها، كان يكون عندك لون مغاير هذا وتضع، أو تسجل فائدة فقهية وتضع بجانبها خط تبرز هذه الفائدة، وبعد انتهاء الدرس ربما يحتاج منك المسألة نصف ساعة وقريب من هذا تنقل الفوائد إلى طرة الكتاب. قد تقسم تقول الفوائد العقدية أو الفوائد التفسيرية أو الفوائد في معاني الكلمات، الفوائد في أسباب النزول، الفوائد في المسائل المتعلقة بالفقه في هذا التفسير. كل طالب يقسم هذه الفوائد، لكن لا بد من إبراز الفوائد على الكتاب ثم نقل هذه الفوائد إلى طرة الكتاب، إلى أول الكتاب. فإن ضاق عنها أول الكتاب كذلك تستعمل الأوراق البيضاء التي في آخر الكتاب. فإن ضاقت الأوراق لا بأس أن تضيف أوراق وتلصقها في الكتاب وتسجل فيها الفوائد. أما أن تسجل الفوائد في الدفاتر الخارجية فإنك مع الأيام ستعلم أن هذه الفوائد ستذهب عليك. مثلا قرأت 6 تفاسير، عندك 6 دفاتر، ترجع إلى التفسير إلى الدفتر ولا تجد الفائدة، ولا ربما ضاعت وربما تغيرت الطبعة. فالأفضل الفوائد أن تسجل في الكتب. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: شيخنا لم نسمع بهذه الدروس إلا متأخرين والحمد لله، فلو تفضلتم بجعل قناة ترسل عليها الدروس المسموعة ويعطى المستمع لها إجازة لينتفع بها وينفع بها، نفع الله بكم. الدروس مسجلة في القناة، في قناة اليوتيوب وفي قناة التليجرام، جميع الأعوام الماضية موجودة. قد سبق التنبيه أنه من استكمل دراسة كتاب كامل يستحق الإجازة، وليست أيها الإخوة المقصود من هذه الدروس الإجازة. الإجازة هي سنة أهل العلم، لكن المقصود الأعظم هو قراءة الكتاب وفهم الكتاب وتدبر القرآن ومعرفة السنة وفهم ذلك والعمل به، هذا المقصود الأعظم. والإجازة لا شك أنها كمال، لكن تأتي تابع ليست قصدا. وعلى كل حال، من استكمل دراسة كامل كتاب كامل مما سبق دراسته فإنه يستحق الإجازة، يرسل في القناة وإن شاء الله يمنح الإجازة. نعم. عندك بقي أسئلة يا ابن المدير؟ بقي سؤال واحد. تقول السائلة: ما رأي الشيخ حفظه الله في مقدمة المصنف التي ذكرها، أقصد من ثنائه على تفسيره؟ لا بأس، العالم إذا يثني على تفسيره لا يثني عليه إعجابا به، وإنما حثا للناس على قراءته. ومع ذلك المصنف رحمه الله سبق معنا أنه ازدرى نفسه، لذلك لما ذكر رحمه الله سبب تأليف الكتاب قال: أردت التعرض لهذا مع قلة المضاعة وقصور الباعي خصوصا في تلك الصناعة. ويقول هذا عن نفسه، لكنه يذكر عن كتابنا كتاب نفيس، وهذا واقع. وإذا ذكر الشيء كما هو لا بأس به، فأراد أن يبين منزلة هذا الكتاب وأن يحث على قراءته. وطالب العلم لا يتشدد مع أهل العلم في كل عبارة يقولونها، ويقول هذا معجب بنفسه وهذا معجب بكتابه. يلتمس دائما، إذا وجدت مثل هذه الأمور في كتب أهل العلم فإنك تلتمس لهم العذر، وأنهم ما أرادوا بهذا إلا حث الطلبة، وما أرادوا بهذا إلا نشر الخير ونشر العلم. وإذا جمع طالب العلم الكلام بعضه إلى بعض كهذا الكلام الذي أثنى فيه على كتابه، إذا ضممناه إلى هذا الكتاب الذي يقول مع قلة البضاعة وقصور الباع في تلك الصناعة، وذكر كلام عن نفسه من هذا القبيل، يعرف أنه لم يرد تمجيد نفسه وإنما أراد أن يبين منزلة هذا الكتاب. دقي يا أبو المنذر، نأخذ تركي الهاجري، نختم بالأخ تركي الهاجري أو بعده عثمان يوسفي. تفضل يا تركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، أحسن الله إليكم. هل يكون في قراءة الكتاب قراءة حتى الحواشي التي في طبعة تحقيق صلاح مقبول؟ لا لا لا، الحواشي لا، الحواشي قد يعني الحواشي هذه مهمة المعلق، إذا أراد رأى أن حاشي نافع يختصرها بجملة أو جملتين. المقصود قراءة الكتاب ليست الحواشي، فالحواشي يؤخذ منها ما يحتاج إليه. القارئ الذي سيقرأ يقرأ متن التفسير فقط. نعم، نختركو ترك الهاجري، عندك سؤال؟ طيب، إذا نختم، وإن شاء الله تكون البداية إذا كان أول يوم رمضان اللي هو يوم الأول يوم الاثنين، وصمنا هذا اليوم وأفطرنا في عشاء هذا الليل نبدأ، وليس نبدأ ليلة الأولى من رمضان، وإنما اليوم الأول الذي هو يوافق الليلة الثانية. فإذا صمنا، إذا كان رمضان يوم الاثنين وصمنا الاثنين، نبدأ العشاء الساعة 11، وإذا كان رمضان يوم الثلاثاء يكون البداية يوم الثلاثاء. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.